في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. جماعة قلنا الشباب العواجيز ما يصلح نحن نسميهم كده. صلاة التراويح تلاقي في بعض اخواننا كده بيمكروا، يمكر يعني يفضل قاعد براحته، الامام مثلا يقول له جزء في الركعة قبل ما يركع بايتين يقوم داخل في الصلاة، وخذلك اتحسبت له الركعة. طب انا اقول له على فكرة امطر من كده، يطير الركعة الاولى ويطير الركعة الثانية لحد الركوع، يبقى أدرك الركوع ويقوم يجيب الركعة الثانية يقول هو الله أحد. ها فكرة ما كرت. لا، فكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل صلاة الليل، لأن صلاة الليل دي صلاة المحب، أنت تقوم للحب الذي عندك، لا أنت مجبر ولا تساق بصوت ولا شيء من هذا أبدا، لا يقوم الليل إلا محب عروف الذي يصف قدميه بين يدي الله عز وجل، ما يقوم إلا بدافع الحب لله تبارك وتعالى. فإذا يجوز أن يصلي المرء الليل قائما وقاعدا، وكلاهما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بشارة لبعض إخواننا الذين يتمنون أن يطيلوا القراءة في الليل، فيصدهم عن ذلك الوجع في الظهر والنشر في القدمين والرجلين والكلام ده، فيوم يقرأ قراءة سريعة كده عشان يثبت لنفسه صلاة. بنقول له لا، اقعد واقرأ وأطل، وما على المحسنين من سبيل. يعني أنت بتصلي قاعدا تأتيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأطل القراءة، لأن إطالة القراءة هي روح الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال: قولي القنوت. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطول في صلاة الليل، يطول الايه؟ يطول الأركان دي. يعني شوف حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة قلت يركع، فصلى بالنساء قلت يركع، فصلى آل عمران، وكان ركوعه كسجوده كقيامه. فإحنا لو قدرنا الثلاث صور الطوال دول تاخد فيهم مثلا ساعتين ونصف، يبقى مثلا إذا أراد إن هو يركع ساعتين ونصف، ويقوم ساعتين ونصف ويسجد ساعتين ونصف، ويقوم ساعتين ونصف ويسجد ساعتين ونصف، ويقوم. هي دي صلاة عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير عن 11 ركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، عن حسنهن وطولهن. فانت ثبت لنفسك هذه الصلاه ولو بقدر فواقنا، بس ثبت الايه؟ ثبت العباده. يعني انت ما تحرمش نفسك، نسال الله عز وجل ان يعيننا واياكم على قيام الليل، لا تحرم نفسك ولو بركعتين بس ثبتهم على طول، مش تصلي بقى 10 وبعدين تجيب 8 وبعدين تجيب 6 وبعدين تجيب 8 وبعدين تجيب 4 وبعدين ما تجيبش خالص. لا، احب العمل الى الله ادومه وان قل. واطل في القراءه واقعد اذا شعرت بتعب، يعني قم واقعد تسننا بالنبي عليه الصلاه والسلام. وكان احيانا يصلي جالسا عليه الصلاه والسلام فيقرا وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، فله أن يجلس فيستريح. ثم إذا بقي قدر 30 آية أو 40، ولا يشترط طبعا 30 أو 40، إنما يبقى جزء من القراءة 10 آيات 5 آيات 6 آيات، إذا شعر المأموم أن الإمام سينهي الصلاة فيركع، ولو الآية الأخيرة له أن يقوم ويركع مع الإمام. وإنما صلى السبحة، السبحة اللي هي صلاة النافلة، وفيها حديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وفي لفظ يميتون الصلاة عن وقتها، قلت ما أفعل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم إذا رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم فإنها لك سبحة، وفي اللفظ الآخر فإنها لك نافلة، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. قال وإنما صلى أي النبي عليه الصلاة والسلام السبحة قاعدا في آخر حياته لما أثنى، وذلك قبل وفاته بعام واحد. يعني يشير بهذا الحديث إلى أن المرأة لا يترك الأفضل إلى المفضول إلا إذا طرأ له عذر، لأنه لا يتصور أن يترك المرء الأفضل مع القدرة عليه ويأتي بالمفضول مع عدم احتياجه إليه إلا إذا كان في شيء عقل. يعني إذا علمنا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فلا يتخيل إنسان قادر على القيام يصلي جالسا بلا حاجة. يبقى هذا الحديث بين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا في صلاة الليل ما صلى رغبة عن القيام، وقد كان يسعى إلى تحصيل أعلى الأجرين، إنما صلى قاعدا لما أثنى، وذلك قبل موته بعام واحد فقط. فهذا يدل على أن حياته المباركة كلها كان يقوم فيها الليل قائما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته.